إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. يا حبايب مصر، أغنية كتبها مصطفى الدمراني ولحنها حلمي بكر، غنتها عليا سنة 1972. نسمع عليا التونسية وحكاية غنوة يا حبايب مصر. مثل فترة في حياتي، فترة كبيرة بعتبرها، يعني من أخذت معظم صغري ومعظم شبابي اللي أنا قضيته في مصر. طبعا أنا قضيت 11 سنة في مصر، مش سنة أو اتنين. حبايب مصر دي لها ما أقدرش أعبر، أنا عارفة أغني ما أعرفش أعبر، لكن عندما تسجلت طبعا كانت ظروف غير الظروف، وحسيت أني وقتها أنا طبعا غريبة عن بلدي ولكن مش غريبة في نفس الوقت. فالأغنية دي أو الأناشيد ده غنيته بروحي وبإحساسي وبدمي ومشاعري وكل ما عندي من طاقة، حطيتها في حبايب مصر. أنا تشهرت في مصر وفي العالم العربي، يعني في المشرق كله بصفة عامة تشهرت بحبايب مصر، وتشهرت في الأغاني العاطفية اللي هي علي جرى. دول اتنين اللي تشهرت بيهم في مصر، والأكثر حبايب مصر. من حبايب مصر ابتديت عليا التونسية. كانت هذه آخر حلقات حكاية غنوة لهذا الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير. حكاية غنوة، إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.